محمد عارف بالله عابده، محمد ساجد شكرا على النعم، محمد رحمة الدنيا وذرتها، محمد نعمة المهدى في كرمي. محمد مسيح للعين دمعتها، محمد برد قلب كان كالحمم، محمد جار من يستجير به، محمد مقصد للعبد والعجم، محمد عيشه ما كان في طرف، محمد زاهد في الدنيا ذو كرم. محمد ماقت للكبر نابده، محمد جالس حتى مع الخدم، محمد محسن لمن أساء له، محمد أسير بخلقه الخصيم، محمد باسم الوجه لمبصره، قاضي للحاجات فيه مبي، محمد غاية الحسن وآياته، محمد نطقه من طيب الحكم، محمد ذكره في الدنيا جنتها، محمد حبه شاف من السقام. محمد عارف بالله عابده، محمد ساجد شكرا على النعم، محمد